كتاب المسؤولية عن فعل الأشياء غير الحية ومسؤولية مالك السفينة في القانون البحري الجزائري، تأليف الدكتور محمد زهدور أستاذ القانون الخاص بمعهد الحقوق جامعة وهران المحامي المعتمد لدى المجلس الأعلى. قدم له الأستاذ الدكتور علي سليمان أستاذ القانون الخاص بمعهد الحقوق بن عكنون جامعة الجزائر. اهدأ إلى وطني، إلى روح والدي، إلى زوجتي أم أمين التي لم تقف يوما في طريقي العلمية مضحية براحتها وسعادتها في سبيل إرضائي وبلوغ غايتي، إلى أبنائي، إلى من رافقني وأعانني طوال 3 عقود من حياتي، أخي محمد، أبي طارق، إلى أساتذتي القريب منهم والبعيد، وعلى رأسهم أستاذنا الجليل الأستاذ الدكتور علي سليمان الذي أدين له بالجميل والعرفان. إلى هؤلاء جميعا أهدي هذا المؤلف المتواضع، رجيا من الله أن يصلح نقصي، وممن أهديت لهم أن يتقبلوا إهدائي. وهران، في 15 فبراير 1987 ميلادي، الدكتور زهدور محمد. تقديم: أولا، مؤلف هذا الكتاب الدكتور زهدور محمد، محام قديم من كبار المحامين بوهران، وكان نقيبا للمحامين بها، عرفته منذ جئت الجزائر في 1970، فعرفت فيه رجل قانون يحب القانون حبا جما ويمارسه علما وعملا، إذ يتولى إلى جانب ممارسة المحاماة تدريس القانون منذ أمد بعيد بمعهد حقوق جامعة وهران. ثانيا، وعلى الرغم مما يثقل كاهله من أعباء التدريس والمحاماة ومشاغل أسرته الكبيرة، فقد أبى إلا أن يخصص جانبا من حياته القانونية للتأليف في القانون. ومن بين الكتب القيمة التي وضعها في مختلف نواحي القانون هذا المؤلف الذي أسعد بتقديمه للقراء، وهو دراسة مستفيضة للمسؤولية عن فعل الأشياء غير الحية في القانون المدني الجزائري المقارن، وللمسؤولية عن فعل الغير، وعلى الأخص لمسؤولية المتبوع عن تابعه، ثم لمسؤولية مالك السفينة طبقا للقانون البحري الجزائري مقارنا. ثالثا، ولقد رأى المؤلف أن مسؤولية مالك السفينة ما هي إلا استثناء من قواعد المسؤولية العامة عن فعل الأشياء غير الحية المنصوص عليها بالمادة 138 من القانون المدني الجزائري. خصص له المشرع الجزائري أسوة بكل مشرعي العالم القانون البحري الجزائري، ولذلك عرض أحكام المسؤولية عن فعل الأشياء غير الحية باعتبارها الأصل العام في مستهل مؤلفه، وفصل أحكام هذه المسؤولية تفصيلا دقيقا، ثم جاء بعد ذلك بمسؤولية المتبوع عن تابعه، باعتبار أن مالك السفينة يسأل عن أعمال طاقمها مسؤولية المتبوع عن تابعه. ثم أتى بعد ذلك بشرح أحكام مسؤولية مالك السفينة طبقا للقانون البحري الجزائري، مقارنا إياها بالأنظمة الأخرى المعروفة في إنجلترا وألمانيا وفرنسا، وباحثا عن مدى مطابقتها لاتفاقية بروكسل لسنة 1957. رابعا، ولقد حشد المؤلف لوضع كتابه هذا كل ما استطاع الوصول إليه من المراجع العربية والأجنبية، وتكبد في سبيل الحصول عليها مشاقة ينوء بها رجل تجاوز مرحلة الشباب وأصبح رب أسرة كبيرة، فسافر إلى مدريد واستطاع أن يحصل من مكتبة الأسكوريال على وثيقة ثمينة وأثر تاريخي قيم عن الملاحة البحرية الإسلامية، ثم سافر إلى باريس عدة مرات، وتنقل عشرات المرات بين وهران والعاصمة في سبيل التزود بالمعلومات التي احتاج إليها لإتمام مؤلفه. وليس أدل على مقدار ما حصل عليه من مراجع من القائمة التي ذيل بها هذا المؤلف، والتي تدل على أنه لم يترك مرجعا يتصل بموضوعه إلا رجع إليه. خامسا، ويعتبر هذا المؤلف رائدا في بحث مسؤولية مالك السفينة في القانون البحري الجزائري، فلم يسبق فيما أعلم أن تناول هذا الموضوع أي باحث عربي من قبله، وبهذه المثابة فله فضل السبق في وضع هذه اللبنة الأولى في هذا الصرح العظيم. هذا فضلا عما فصله فيه من أحكام المسؤوليات الأخرى، وعما عرضه فيه من تجاربه الشخصية كمحام، بحيث أصبح هذا المؤلف دائرة معارف ثمينة تثري المكتبة القانونية العربية الجزائرية إثراء ثمينا، وتعتبر مرجعا قيما لكل من يريد تناول هذا الموضوع من طلاب القانون ودارسيه ومن رجال القضاء والمحاماة. فإلى مؤلفه نسجي حار الشكر وعاطر الثناء، ونسأل الله أن يكثر من أمثاله في هذا البلد الفتي الذي لم يبدأ تشييد صرح ثقافته القانونية إلا منذ بضع سنين، بعد أن عات فيها المستعمر فسادا طوال أكثر من قرن وربع القرن من الزمان. علي سليمان، أستاذ بمعهد الحقوق بجامعة الجزائر. مقدمة الكتاب وخطته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. لقد دفعني إلى تأليف هذا الكتاب شيئان اثنان. أولهما ما لاحظته من الخلاف بين القوانين الأساسية في البلاد وبين نصوص القانون البحري الجزائري في شأن مسؤولية مالك السفينة، وهل هو خلاف ظاهري فقط أو هو تباين كلي يقتضي إعادة النظر في أحدهما ليتسق مع الآخر. ثانيهما التنبيه إلى وجود دراسات كاملة تخص مسؤولية مالك السفينة في الشريعة الإسلامية على إثر المخطوط الذي اكتشفته بمدينة الإسكوريال قرب مدريد بإسبانيا. هذه الدراسة التي لم تجد طريقها إلى أي مؤلف عربي على الإطلاق كتب في مسؤولية مالك السفينة في القانون البحري. ومن خلال الدراسة ظهر لي أن مالك السفينة إذا كانت مسؤوليته تستمد أصولها من المفاهيم والأعراف البحرية القديمة، والتي لا زال الكثير منها قائما في المفاهيم الحديثة، فقد تفرض الحاجة الملحة إلى أن يسأل عن السفينة باعتبارها شيئا غير حي، وحينئذ تغلب مصالح المتضررين على مصلحته الفردية، ويسأل في نطاق القوانين المدنية التي تحكم المسؤولية عن فعل الأشياء لا في ظل القوانين البحرية. ولبلورة هذه الدراسة المزدوجة في بحث واحد على خلاف ما جرى به المعتاد من دراسة متخصصة في الميدان المدني وحده وأخرى في الميدان البحري، كان علي أن أختار عنوان الكتاب الذي جاء كالآتي: المسؤولية عن فعل الأشياء غير الحية ومسؤولية مالك السفينة في القانون البحري الجزائري. وتحتم علي أن أقوم بدراسة المسؤولية عن فعل الأشياء سواء في نشأتها وتطورها أو شروط قيامها والأساس الذي تقوم عليه وأوجه دفعها. ولقد اتبعت منهجا في تأليف هذا الكتاب على النحو التالي: لقد قسمت الكتاب إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول قيام المسؤولية عن فعل الأشياء غير الحية ومسؤولية مالك السفينة في القانون البحري الجزائري، ومهدت لتطور المسؤولية المدنية بصفة عامة، وتطور المسؤولية عن فعل الأشياء بصفة خاصة. وتكلمت في الباب الأول عن أركان المسؤولية المدنية، مخصصا الفصل الأول للنشاط الضار والفصل الثاني للضرر في القانون المدني والقانون البحري، والفصل الثالث لرابطة السببية بحسب القواعد العامة، ورابطة السببية بصدد مسؤولية مالك السفينة. وتكلمت في الفصل الرابع عن أنواع المسؤولية، فأشرت إشارة عابرة إلى مسؤولية متولي الرقابة والمسؤولية عن تهدم البناء باعتبارهما نوعين من أنواع المسؤولية، وأسهبت في بحث المسؤولية عن فعل الأشياء غير الحية باعتبارها موضوع الدراسة. وتتميما لهذه الدراسة شرحت تطور مسؤولية عديم التمييز في القانون الفرنسي والجزائري، وتطور مسؤولية الناقل المجاني، وذكرت المستثنيات من أحكام المادة 138 مدني جزائري، ولاحظت على المشرع الجزائري أنه استثناها ولاحظت على المشرع الجزائري أن استثناءها لم يفيد المتضرر في شيء. أما الباب الثاني فتكلمت فيه عن مسؤولية مالك السفينة في القانون البحري الجزائري مقارنا بالأنظمة الأخرى، واستخلصت من القانون البحري أنه يجوز أن يتملك الأفراد الطبيعيون السفن ملكية خاصة، ونبهت إلى وجود دراسة كاملة في مسؤولية مالك السفينة في الشريعة الإسلامية على إثر مخطوط اكتشفته بمدينة الأسكوريال قرب مدريد، وعرفت مالك السفينة وعرفت مالك السفينة في المجتمعات الرأسمالية، وتكلمت عن أنظمة تحديد مسؤولية مالك السفينة في النظام الإنجليزي والألماني والفرنسي، وتعرضت لاتفاقية بروكسل المؤرخة في 10/10/1957، وذكرت الأسس الرئيسية لهذه الاتفاقية والدافع الذي كانت ترمي إليه في توحيد قواعد المسؤولية. ووجدت أنها لم تفي بالغرض الذي سعت إليه في إحالتها إلى القوانين الوطنية، وإن كانت تعتبر خطوة هامة في مجال التوحيد الدولي. أما القسم الثاني من الكتاب فقد خصصت الباب الأول منه للأحكام العامة في دفع المسؤولية عن فعل الأشياء غير الحية، وقلت أن هذه المسؤولية تنتفي بنفي علاقة الضرر بفعل الشيء أو إثبات السبب الأجنبي الذي هو القوة القاهرة والحادث الفجائي أو فعل الغير أو فعل المتضرر. أما الباب الثاني فخصصته لدفع مسؤولية مالك السفينة، فتكلمت في الفصل الأول عن دفع مسؤولية مستغل السفن الذرية طبقا لاتفاقية بروكسل 25/5/1962، وغير المستغل، وفي الفصل الثاني عن دفع مسؤولية مالك السفينة عن الأضرار الحاصلة من جراء التلوث بالوقود في القانون الجزائري. وتكلمت في الفصل الثالث عن فكرة الإعفاء الكلي أو الجزئي من المسؤولية، وفي الفصل الرابع عن دفع مسؤولية مالك السفينة عن أخطائه الشخصية، فتعرضت لمفهوم السبب الأجنبي وتطوره وربط السبب الأجنبي بالخطأ أو ربطه برابطة السببية. وفي الفصل الخامس تكلمت عن دفع مسؤولية مالك السفينة عن طريق قيامه بتنفيذ التزامه، وتعرضت لمدى إمكان الفصل بين الالتزام بوسيلة والالتزام بنتيجة ومقياس التفرقة بينهما، وعن دفع مسؤولية مالك السفينة عن فعل السفينة ذاتها باعتبارها شيئا، وعن دفع مسؤولية مالك السفينة عن أخطاء تابعيه إما بنفي رابطة التبعية أو بإثبات السبب الأجنبي. وخلصت في النهاية إلى استنتاجات شخصية وتقديم مشروع نص يستفيد منه المتضررون في نظام مسؤولية مالك السفينة كما استفادوا من المسؤولية عن فعل الأشياء غير الحية. المسؤولية عن فعل الأشياء غير الحية ومسؤولية مالك السفينة في القانون البحري الجزائري. تمهيد تطور المسؤولية المدنية. لقد أثبتت الدراسات التاريخية أن المسؤولية المدنية في القوانين القديمة لم تكن لها قاعدة عامة تستوجب تطبيقها كلما وجدت مجالا لإبرازها، إذ كانت المجتمعات البدائية يسودها روح الانتقام الجماعي والثأر الفردي، وكان من العار أن يقبل المتضرر أو تقبل قبيلته التعويض المالي عن الضرر. ولما تطورت المجتمعات وظهرت السلطة المركزية بمظهر المنظم، أصبح المتضرر وعشيرته يساومان عائلة الجاني على دفع مبلغ من المال، يسمى بالفدية الاختيارية أو التصالح الرضائي لقاء تنازلهما عن الانتقام. ثم لما اشتد ساعد السلطة أصبحت الدية إجبارية، والأمر نفسه كان في القانون الروماني، إذ لم تكن فيه أي قاعدة عامة تقرر أن كل خطأ ولد ضررا يترتب عليه التعويض، وإنما كان القانون ينص على حالة خاصة معينة هي التي ترتب المسؤولية على مرتكب ذلك الفعل وتلزمه بالتعويض. فإذا ارتكب الشخص فعلا غير منصوص عليه مسبقا بأنه جريمة، فإنه لا يسأل مهما كان ذلك الفعل قد بلغ من جسامة الخطأ، بحيث كانت جرائم القانون المدني في الماضي محدودة على سبيل الحصر كجرائم القانون الجنائي في الوقت الحاضر. وهذا ما نلحظه في قانون الألواح الاثني عشر وقانون إيكيليا الصادر في بداية القرن الثاني قبل الميلاد، والذي ينص على جزاء خاص بالأضرار التي تلحق بالغير، وقانون بليتور الصادر عام 200 قبل الميلاد، والذي ينص على عقاب من يخدع قاصر دون 25 في معاملته مستغلا حداثة سنه وقلة خبرته، بل بقيت فكرة العقوبة الجنائية تتخلل فكرة التعويض المدني كأثر من أثار الماضي وقت الأخذ بالتأر ودفع الدية. وكانت هذه الدية تعتبر عقوبة لا تعويضا عن جبر الضرر كما هو معروف الآن. وكان أهم مصدر من مصادر الالتزام هو العقد الذي كان خاضعا لإجراءات شكلية وطقوس دينية، فقد كان الحق يتقرر لمن نطق بالكلمات الدينية نطقا صحيحا وأدى الطقوس التقليدية أداء صحيحا، لأن أداء الطقوس والنطق بالصيغ الرسمية دون خطأ يعني عند الرومان أن الآلهة تقف بجانب ذلك الشخص وهو بالتالي صاحب حق لأن الآلهة تناصره. أما إذا أخطأ في أداء الإشارات وتلعتم في الأقوال الرسمية فإن الآلهة لا تقف بجانبه وبالتالي يضيع حقه. وهذه الصيغ انتقلت من القانون الروماني إلى القانون الفرنسي القديم الذي ميز بين الجرائم التي تقع على الأشخاص والجرائم التي تقع على الأموال، وأعطى للمتضرر في أمواله الحق في أن يطالب بتعويض، في حين أبقى الحق جنائيا إذا تضرر بدنيا وشرفا. كما ميز فقهاء القانون الفرنسي القديم في المسؤولية المدنية نفسها بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية. وفي القرن السابع عشر ظهرت جمهرة من الفقهاء وعلى رأسهم الفقيه دوما الذي فصل بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية، وجعل الخطأ أساسا للمسؤولية التقصيرية في كتابه القوانين المدنية بعبارته المشهورة: كل الخسائر والأضرار التي تقع بفعل شخص سواء رجع هذا الفعل إلى عدم التبصر أو الخفة أو الجهل بما ينبغي معرفته أو أي خطأ مماثل، مهما كان هذا الخطأ بسيطا، يجب أن يقوم بالتعويض عنها من كان عدم تبصره أو خطأه سببا في وقوعها. ثم انتقلت هذه الفكرة من القانون الفرنسي القديم إلى قانون نابليون الصادر في بداية القرن التاسع عشر الذي بقي صامدا واعتبرته أغلب قوانيننا العربية مصدرا لها. وقد بنى القانونان الفرنسي والجزائري المسؤولية على الخطأ، وفرق بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية، ووضع قاعدة عامة مؤداها أن كل خطأ ينشأ عنه ضرر يلزم مرتكب الخطأ بالتعويض. إذ نجد في المادة 1382 مدني فرنسي نصا يقضي بأن كل عمل يوقع ضررا للغير يلزم من وقع بخطئه هذا الضرر أن يقوم بتعويضه. ونصت المادة 124 مدني جزائري الصادر بالأمر رقم 75-58 المؤرخ 26-9-1975 على ما يأتي: كل عمل أيا كان يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض. وهذا النص صادق الدلالة على أن الخطأ أحد أركان المسؤولية، حتى لو لم يرد ذكر الخطأ لفظا في هذا النص. ولا شك أن الترجمة الفرنسية للنص كانت أكثر وضوحا حينما ورد بها لفظ الخطأ بمناسبة ترديد إلزام مقترف الفعل بتعويض الضرر الذي تم بخطئه. توفي كرونك de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par le faute de quel il est arrivé à le réparer. وهكذا يظهر أن القانونين الفرنسي والجزائري يجعلان الخطأ أساسا للمسؤولية كأصل عام، سواء كان ذلك الخطأ واجب الإثبات أو مفروضا. غير أن النهضة الصناعية التي عرفها القرن التاسع عشر والقرن الحالي مع ما اخترع من آلات ميكانيكية معقدة ووسائل النقل المختلفة وتحول المجتمع من مجتمع زراعي إلى مجتمع صناعي معقد يحمل في طياته وسائل الأضرار عند استعمالها، ويصعب على المتضرر أن يكتشف أسبابها أو يثبت خطأ مالكيها. أظهرت إلى الوجود فكرة الضرر كأساس للمسؤولية. وهكذا نادى الفقهاء بزعامة سالي وجوسران بأن من خلق تبعات يستفيد من مغانمها وجب عليه أن يتحمل عبء مغارمها. فظهر ركن الضرر في المسؤولية التقصيرية واضحا يغطي ركن الخطأ الذي كان سائدا من قبل، وأصبح معيار المسؤولية ماديا لا شخصيا. فظهرت عدة نظريات: النظرية الشيئية أو الموضوعية، ونظرية تحمل التبع والخطر المستحدث، ونظرية الضمان، وفكرة الالتزام بالسلامة كما سيأتي فيما بعد تفصيلا. فوجدت هذه الأفكار صدى في أوساط الفقهاء، ولكن تنكر لها القضاء متمسكا بنظرية الخطأ مصرا على اعتباره ركنا في المسؤولية. وأخذ التشريع الفرنسي هذه النظرية الموضوعية بحذر، وضيق من الأخذ بها دفاعا عن مصالح الرأسمالية التي تملك المصانع المختلفة والمؤسسات الاقتصادية الكبرى. فأخذ بهذه النظرية على سبيل الاستثناء في تشريع العمال الذي صدر سنة 1898، ولكن ما أعطاه للعامل في هذا التشريع باليد اليمنى أخذه منه باليد اليسرى، إذ حدد له تعويضا جزافيا مسبقا لا يصل إلى التعويض الكامل، كما أخذ بالنظرية الموضوعية في تبعات الطيران وألزم المنتفع بالطائرة بأن يكون مسؤولا عن الأضرار التي تحدثها الطائرة للغير وفق تشريع 1924. ونص في هذا التشريع على أن مسؤولية المنتفع بالطائرة عن الضرر المحدث للغير لا تنتفي إلا بإثبات خطأ المتضرر فقط. راجع التفاصيل في المطلب السادس الخاص بالمستثنيات من أحكام المادة 138 مدني جزائري. كما أخذ بالمسؤولية الموضوعية في تشريع مسؤولية الدولة عن الأخطاء القضائية التي يذهب ضحيتها أشخاص تظهر براءتهم عند المراجعة وفق تشريع 1895، الشيء الذي أخذ به التشريع الجزائري حديثا. وهكذا برزت المسؤولية المدنية كمصدر من مصادر الالتزام، وأصبحت تغطي أغلب القضايا التي تعرض على القضاء، مقسمة إلى 3 أنواع من المسؤولية: المسؤولية عن الأفعال الشخصية، والمسؤولية عن فعل الغير، والمسؤولية عن فعل الأشياء. وسنعالج في هذا القسم المسؤولية عن فعل الأشياء، مبرزين أركان قيامها والأساس الذي تقوم عليه وحالات انتفائها، مع الإشارة إلى المسؤولية عن الأفعال الشخصية والمسؤولية عن فعل الغير بإشارة مقتضبة، باعتبار أن هاتين المسؤوليتين لا تتصلان بموضوع بحثنا المخصص للمسؤولية عن فعل الأشياء.